ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي رفع السماوات بغير عمد وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان بماء واحد. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع وجنات من أعناب وزرع ونخيل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. الفاتحة. صدق الله العظيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا المعجز العالي الرخيم أذان الله والذكر الحكيم تلاه في سكون الليل تال فكاد لهوله تهوي النجوم. على سمع الهداة يضوع عطرا وتقذف منه للغاوي رجوم. تنزل فوق صدرك من علاه بشير الوحي والدين القويم. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، تلا علينا القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي ما تيسر له من سورتي يوسف والرعد. فاللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا